يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي لم آمركم بالعمل بها. وهذا النهي خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن استقرت وأمن من الزيادة فيها زال النهي بزوال سببه. وكره جماعة من السلف السؤال عن معاني الآيات المشتبهة. سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأراك رجل سوء أخرجوه عني. وقال بعضهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، وهو السؤال.